أحببت كنت سمعه وبصره. ومن ثم إخوة الكرام، لما كانت الأعمال الصالحة كثيرة رأيت أن أجعل في هذا اللقاء وصية ببعض الأعمال المغفور عنها. هي معلومة جدا، لكن يغفل بعض الناس عنها. أولها الصيام، والحمد لله نرى بادرة طيبة عند الشباب في الصيام التسع لمن أطاقها، ومن لم يطق التسع صام الاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن لم يطق صيام الثلاث صام يوم عرفة. ففي صيامه فائدة عظيمة جليلة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين. وكلنا غرقى في الذنوب، فصيام يوم عرفة يحط خطايا سنتين كما أخبر سيد الأنبياء وإمام الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك باركك الله، من الأعمال الصالحة في هذه العشر إدخال السرور على المسلمين، إدخال السرور على المسلمين. في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فأجاب قائلا: إدخال السرور على المسلم تسد جوعته، تكسو عورته، تقضي عنه ليلة. قال ابن عمر: لأن أمشي في حاجة مع أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. والمسلمون في هذه الآونة ضعف أمرهم واشتد كربهم، من الناس معذبون، معذبون بسبب ديون ألمت بهم فأرقتهم، من الناس جوع لا يجدون ما يطعمون، من الناس من لا يجد ما يستر به عورته. ومن قدر الله تعالى عيد ودراسة، عيد ودراسة على الأبواب، فالفقير حمله ثقيل يحتاج ما يلبسه في عيده، ويحتاج ما يكسو به أولاده في دراسته، يحتاج ما يطعمه، ويحتاج ما ينفق به على أولاده في دراستهم. لذلك أحب الأعمال إلى الله تعالى في هذه العشر إدخال السرور على المسلم تسد جوعته يصبح الأطفال في شتات، يمر العيد عليهم كما يمر على الأيتام. لماذا؟ لأن الشيطان اشتغل وحبك وخطط وأوقع الناس في شباكه. كثيرات من النساء يأتي العيد عليهن وهن خطبة في بيت بيوت آبائهن، وكثير من الأطفال والصغار يمر العيد عليهم كما ذكرت كما يمر على الأيتام. إذن إصلاح ذات البيت، لو كانت المرأة هي المخطئة فمن كمال عقل الرجل لا وهم في صدرك انصح واعف عفوا صحيحا وسامح، واعلم انك بما فعلت مع الجار او مع الخصم يعاملك الله ذو الجلال والاكرام، لان الله تعالى وعد ووعد الله لا يخلف. قال: وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نسال الله تعالى رضاه والجنه وحسن الختام. هذا واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، وارض اللهم عن آل النبي وأصحابه وعن سائر من اتبعه وترسل خطاه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الأعمال الصالحة لا ينقطع ثوابها، واعلموا ان الايام التي هي ايام التشريق، ايام العيد، لا تقل في الثواب عن الايام العشر، كما عند البخاري في الصحيح، كما عند البخاري في الصحيح ان العمل في ايام التشريق لا يقل ثوابا عن العمل الصالح في الايام العشر. واعلم بركه الله ان اضحيه تذبحها بعد صلاه قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. واعلم بركة الله أن الأضحية لا تجزئ إلا من ماشية أنعام، من الجمال والأبقار والجاموس والنعاج والماعز، لا تجزئ من طيور وإن كان الظهر، لأن الله تعالى قال: ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فالنسب لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي ما ذكرنا وعينا. وعلى بركة الله أن سن الأضحية معتبر، ليس الاعتبار اللحم فقط، إنما السن معتبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنا، وإن تعاصرتم فجدع. وأهل العلم قالوا: المسنة من الإبل ما بلغت خمسا ونزلت في السادسة، وقالوا: المسنة من البقر ما بلغت سنتين ونزلت في الثالثة، وقالوا: المسنة من الغنم ما بلغت سنة ونزلت في الثانية. واعلم بركة الله أن لحم الأضحية سيبقى لك بما ذبحت وتقربت، وسيبقى لك كذلك إن أهديت أو طعمت أو أطعمت. واعلم أن الناس في تعب، خفف عنهم تعبهم وأزح عنهم ألمهم، ولا تحرم ضعيفا من ان تهديه من لحمك، ولا تحرج احدا ان يقف على ذلك، لا تحرج احدا ان يقف على ذلك، وتعاون مع الناس ولا تتهاون، تعاون مع الناس ولا تتهاون. وسل الله تعالى ان يجمعنا جميعا في عالم مقبل على إن شاء الله، وسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات. إخوتي الكرام، أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين.